يقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وعلى الغداء عدة أصناف، وعلى العشاء كذلك، ولا كنا نحدث أنفسنا بأن هذا من فضل الله علينا، وأنه لو شاء لسلبنا إياه، كما قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وقال في الماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. وقال في النار: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ولو شاء الله تعالى لسلب حرارتها، ولكانت بردا لا تفيد في الطعام. نحن بالحقيقة غافلون عن هذه الحقائق، كأن هذا أمر عادي يمر بنا، أو كأنه مفروض لنا ومحتم لنا على الله عز وجل. ولو أننا نظرنا قليلا أيضا في أمكنة قريبة منا، وجدنا أنهم يموتون من الجوع. تعلن الأخبار كل ليلة أو كل أسبوع عن مجاعات عظيمة يموت فيها الأطفال بالمئات، والعجائز والكبار. يعجز الشاب أن يذهب من بلدته التي فيها الجوع إلى بلدة أخرى، يموت في أثناء الطريق. ونحن الآن في هذه النعم الوفيرة، وليتنا نشعر بأنها نعم من الله عز وجل وفضل منه وإحسان، فنحمده إذا انتهينا من الأكل أو الشرب. كثير منا في غفلتنا عن هذا، مع أن هذه البلاد يحدثنا أهلا الذين هم أكبر منا أنه أتاها مجاعات عظيمة، كانوا يموتون في الأسواق، يموتون من الجوع في الأسواق. وكان ذوي الإحسان الأغنياء من هذا البلد يخرجون بتمرات معهم معجونة وماء، فإذا وجدوا أحدا على آخر رمق صبوا عليه على فمه لعله يبقى ما يموت، أحيانا يموت ما يستطيع، ويصلى على المساجد على جنائز متعددة. كل هذا من الجوع. فالذي أصابنا بالأمس يمكن أن يأتينا اليوم إذا بطرنا هذه النعمة ولم نشكرها. وحدثني شخص الآن موجود أنه كان إذا أتى أبوه بالنوى اجتمع عليه وأخوته لعلهم يجدون نواة فيها سلب يأخذونها يمصونها. وهذا الذي حدثني موجود الآن أكبر مني قليلا. وكذلك أيضا حدثني شخص كبير السن موجود الآن أيضا يقول: بيتنا أقمنا 3 أيام أنا ووالدتي لا نأكل ولا نشرب. يمكن الشرب يشربون من عندهم أبار في البيوت أو قريب منهم. يقول: فلما كان ذات ليلة عجزنا ننام من الجوع، فقالت له: اذهب إلى الحيالة، يعني مبيعة العلف ومبيعة اللحم، لعلك تجد فيها ولو علف نطبخ وناكل ولا عظم ولا شيء. يقول: فذهبت ووجدت 4 خفاف. تعرفون خفاف الإبل؟ خف الإبل كانوا يلحونه بالأول ويرمونه. وأخذت من العلف من ورق القت وشبهه وأتيت به بعد صلاة العشاء. يقول: فجعلنا نطبخ هذا الذي أتينا به من العلف، وشوينا الخفاف ودقيناه، وصلنا نذرها على هذا العلف، نذرها على هذا العلف، فلما نضج أكلناه. هذا شيء يحكيه عليه وهو إنسان ثقة. فإذا كان الأمر هكذا، الواجب أن الإنسان يعتبر ويتعظ. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو شاء أن تسير الجبال معه ذهبا لسارت، مع ذلك تمر عليه 3 ليال ما يشبع منها تباعا من خبز الشعير أو من خبز البر. أقول هذا تذكيرا لنفسي ولكم بهذه النعم التي نرتع فيها الآن، نعم كثيرة عظيمة وافرة وأمن. أمن عظيم. شوف القماش الآن في المظلة قماش يسير يمكن إنسان يشيل منه ما شاء. كذلك الأطعمة في السوق ليس عليها حارس. الأبواب الدكاكين الآن من الزجاج وهذا الشبك الخفيف، ومع ذلك الأمن والله الحمد متوفر. لكن ألا يمكن أن يبدل الله هذا الأمن خوفا وهذا الرغد جوعا؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعوذ بالله، لباس، اللباس لا يفارق، واللباس شعار يماس البدن، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى في سورة الرعد تصيبهم بما صنعوا قارعة إيش؟ أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فالقوارع التي تحل قريبا منا انذار، يعني قال تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله الذي هو أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لهذا أذكر نفسي وإياكم بهذه النعم العظيمة، وأسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الإنسان بالحقيقة إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز وعورة، لكن عليه أن يستعين الله عز وجل على شكر هذه النعم، وأن يتذكر إذا وضعت هذه الموائد بين يديه هي من كل صنف، يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من الجوع وقلة ذات اليد، ومع هذا فهو صابر صلوات الله وسلامه عليه، ما سأل الله يوم من الدهر أن ينوع له أصناف المآكل والمشارب أبدا، لكنه يدعو الله عز وجل أن يجعل رزقه كفافا لا يحتاج إلى أحد، ولكنه لا يكون سببا للبطر. حتى كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم جاءه ضيف فأرسل إلى أهله، مر الرسول على الأبيات التسعة، تسعة أبيات من أبيات الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد عندهم إلا الماء، تسعة أبيات ما فيه إلا الماء للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يوجب للإنسان أن يزهد في الدنيا وأن لا يجعلها إلا مطية للآخرة، بحيث لا تكون هي أكبر همه ومبلغ علمه وهي التي لا يفكر إلا بها، فإن هذا والله دناءة، دناءة ودنو وانحطاط، لأن الدنيا كما هي دنيا، لكن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من آتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه عذاب النار. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.